والله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم عجبي إذا جئت غربي الحمى وبدأت منه لمخلتك أعلامه والقبض وحي عني العلا أقمارا طلعت من طيبتين ولدى كرب البلا غربه فعجب لهم كيف حيه كربلاء وقد كانت بهم تفرج الغماء والكرب وفتية وردوا ماء المنون بها ورد المفاضل ظمآن الحشا تغبه رامت أن يعلو لها شرفا ويصبح الرأس مخدوما له الذنب ودون ما يممت هندهم وجارتها هند السيوف وحرب دون الحرب فشمرت للوغى فرسالها طردا وامتاز بالسبك عما دونه الذهب فوارث اتخذوا شغل قناع سمرها فكلما سجعت ورق فنا طربه يستنجعون الرجع شوقا لغايته كأنما الضرب في أفواهها ضربه يوم الذي راع الشيم يوم الذي راع الشيم ألوى يشد الراحلة جاب المحامل للحرم كل فرد وجه حيدله قبل عيد زينب مبتسم عباس راع المرجلة قال الحياة ما جات علي ويقوم يريد الكربلة قالت لخويا محملي يا هو الذي يتشفل قال لها انا تبشري امرك لودني تمثلي قالت لنا عميان الزخر خويا بوجودك المنكى يحلي طلعان وعباس الحدي والزمل ضجه لاهله كل ساعة عباس ونجل ما حمل الحرة يا عجله فاجل لحسياني وناشده كين هي نجنتك للفن قال يا يا خو يا لا يا جلسي يا تدري بخي تنام جاي الليلة يا معتي حبلي بالوي الهضم فطنا يا تعالى يا العزوي العلم رتاياك يا عايا بعشي تحضر متى يا ميطلع يا تمنك يا رجالة بالرحمة من كل غيور من كل حلوي من كل حاكمي رتاياك يا بعشية حضر يا ميطلع يا تمنك يا رجالة السترات واجه اشوفها والجاية معايا الخد سايلة ونارادك الناجاية تعذر يبرد بخوايا جاك حايا رمالا حولا يضربوني وشقوق بداية اي وشقوق بداية انا شبيدي على سحر الخالدية انا مني جاتني الغابريه يا خويا راحه وحالي من ديار دنيا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهكم الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعله من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا هذه المراحل الثلاث، يعني أمهات المراحل التي يمر بها الإنسان، أو المراحل الرئيسية التي يمر بها الإنسان، هي مراحل ثلاثة: مرحلة ضعف ومرحلة قوة. مرحلة القوة في الوسط، وتكتنفها مرحلتان: مرحلة الضعف، ضعف الطفولة، وضعف الشيخوخة. فالنتيجة أن الحياة من أولها إلى آخرها ثمرتها المرحلة الوسطى، لأن مع الضعف أكو فائدة بالحياة، مع الضعف أكو لذة بالحياة، اللذة تابعة للقوة والنشاط. فدور الطفولة هذا ما يستفاد به، دور الشيخوخة أيضا كذلك منتهي ماشي. إن الثمانين وبلغتها قد أحوج سمعي إلى ترجمان. يقول بعد ما يسمع الحاكي ولا فاش تقول: إن الثمانين وبلغتها قد أحوج سمعي إلى ترجمان، وأبدلتني بالشباب الحنا، وكنت كالصعدة تحت السنان. الشباب والحنا هذا من الوسائل يعرفوها أهل الإبل. الشباب قد خشبة مستطيلة يشدون بها الأحمال، والحنا قد خشبة منحنية يسلبون بها الأحمال بعضها ما بعض. وأبدلتني، يعني السنين الثمانين أبدلتني بالشباب الحنا، وكنت كالصعدة تحت السنان. صار منحني ذلك الشاب، رأى شيخا منحنيا فقال مستهزئا: يا شيخ بكم تبيع هذا القول؟ ويعني به ظهره المقول. فقال له: يا بني يأتيك إن عشت بلا ثمن. وأبدلتني بالشباب الحنا، وكنت كالصعدة تحت السنان، وقاربت مني خطا لم تكن مقاربات، ولوت من عنان. كنت لما أمشي أركض أهرول أرفع الخطوة خطوة واسعة، لكن الآن شلون أمشي؟ دبدبة يم النمل. ما بقيت في لمستثمر إلا لساني وكفاني اللسان. ما بيفت شيء نشيط يعمل إلا لساني. صدق الشاي يصير له ويحكي هواية، ها عادة هالشكل. فهذا هو شيخوخة. وأما دور الطفولة جن، فإذا المرحلة التي ينتفع بها الإنسان ويستفيد بها من حياته هي المرحلة الوسطى، وهي مرحلة الشباب. إيش قد مدتها مرحلة الشباب؟ مرحلة الشباب تبتدئ عادة، يعني الشباب الحقيقي غير الشباب الشرعي، يعني شرعا يقدم سنين الشباب في مقدار للتمرين. الشرع يعتبر الإنسان يبلغ سن الشباب في سن 15، وهذا ليش؟ حتى يتمرن على الواجبات، حتى يتمرن على أداء الفرائض، حتى يتوجه إلى تكاليفه. وإلا الشباب الطبيعي العادي في 18 أو في 20، إلى أشجال إلى 40 أو إلى 45. ثم يجي دور الكهولة، فالدور قصير، وتدخل في دور الشيخوخة. في دور الشباب كيف في الإنسان؟ في دور الشباب تتفتق فيه القوى، القوى الجسمية والقوى الفكرية والروحية. شوف اكو بيك طاقات ايها الانسان، ايش اكو بيك نشاط، بعض طاقاتك وبعض نشاطاتك تبدأ من الولادة، لكن تبدأ بنمو بطيء بنمو بسيط. اذا وصلت الى سن الشباب لا تبدأ بنمو سريع، فتصل الى اوجها وعظمتها وقوتها. وبعض الغرائز الاخرى وبعض الطاقات الاخرى لا اصلا ما تتفتح فيك الا في بدء دور الشباب، تتفتح بصورة كاملة قوية مندفعة بتيار جارف، سواء القوى البدنية او القوى الروحية او الغرائز او الهمم او الافكار في جميع الجهات. ولذا يقول الخبراء ان سعادة المجتمع بصلاح شبابه. يقولون تقدم المجتمع بصلاح شبابه، كل مجتمع شبابه صالح ذلك المجتمع متقدم ناجح متطور ماشي في طريق الرقي، كل مجتمع شبابه خامل فاسد متقهقر منحط متفشخ ذاك المجتمع يمشي القهقرة الى الوراء حتى يقع في هاوية الشقاء. ليش؟ لان المجتمع بمن يزدهر، بمن يزدهر المجتمع؟ يزدهر بالصناعة بالزراعة بالفن بالقوة بالعلم بالنشاط بالدفاع، المزارع الخضراء المنتجة، بأيدي من؟ بأيدي الشباب تزدهر، لا بأيدي الأبطال ولا بأيدي الشيوخ. مصانع معامل عجلات التصنيع بأيدي من تدور؟ بأيدي الشباب لا بأيدي الأبطال والشيوخ. الأمن الداخلي بمن يستتب؟ بجهود الشباب وسهر الشباب. الحدود الأمن الخارجي بمن يتوفر؟ بسهر الشباب ونشاط الشباب. فإذا كل على الشباب، كل مقومات المجتمع كل مقومات الحياة الاجتماعية كلها على أكتاف الشباب. فهالشباب إذا كان صالح المجتمع قائم على قدمه يسير في الطريق في طريق التقدم. لكن إذا المجتمع إذا الشباب فاسد المجتمع فيه؟ تعرفت أهميتك أيها الشباب؟ تعرفت شين قيمتك ولا؟ تعرفت شين دورك ولا؟ شوف الأمم الآن، كل أمة كل شعب إنما يفتخر بمن؟ إنما يفتخر برصيده من الشباب. إذا عد رصيد ثمين من الشباب ذيك الأمة تعتبر أمة عظيمة ولو كانت قليلة العدد. وأما الشعب أو الأمة إذا ما كانت عندها رصيد من الشباب ما لها كل فخر ولو كانت تعد بمئات الملايين. شوف دولة ربما عدد نفوسها 20 مليون او 10 ملايين او 5 ملايين لكن اقوى واعظم وانجح واكثر تقدم واكثر رقي من دولة أخرى نفوسها أكثر من 100 مليون. أكو في دولة ما أكو طبعا تعرفها. هل أهميتك أنت أيها الشاب وأهمية دورك هذا شنو؟ هذا الشيء الآن انكشف عنا، هذا الشيء بين أن المتجددون أو العلم الحديث أو المدنية الحديثة، المدنية الحديثة إجت فهمتنا أهمية دور الشباب وقيمة الشباب وأنه ينبغي الاعتماد على الشباب وأنه الشباب له هذا الدور المهم. هذا شيء جديد؟ لا، هذا شيء جاء به الإسلام قبل أكثر من 1000 سنة. الإسلام أول من كشف عن أهمية دور الشباب في المجتمع، ورسول الإسلام وقادة الإسلام وزعماء الإسلام قد أعلنوا أهمية الشباب وقيمة الشباب بأقوالهم وأفعالهم قبل المدنية الحاضرة. شوف مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف شي عبر عن أهمية الشباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزل قدم عن قدم يوم القيامة حتى يسأل صاحبها عن 3 أشياء: عن ماله مما اكتسبه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ذكر العمر والشباب جزء من العمر، لكن خصص سؤال خصوصي، ها سؤال خاص، محاسبة خاصة على 20 سنة، على 25 سنة، على 30 سنة. ومعلوم الشيء لا يحاسب عليه الإنسان إلا إذا كان نعمة، إنما يحاسب على النعم ولا على المصائب، هذا يؤجر على المصائب. لكن إذا أكو حساب وقفوهم انهم مسؤولون، لان اكو نعمة فيشوفوك اديت حق هذه النعمة او لا. واكد امير المؤمنين هذا المعنى في وصيته لابنه الحسن في مواطن عديدة. هاي النصوص النبوية، هاي النصوص من السنة. واتذكر كلمة الصادق سلام الله عليه لما بعث أحد دعاته إلى بعض الأقطار للدعوة، كانوا يبعثون أئمة رجال للدعوة والتبليغ، لأن الناس يبدلهم تبليغ، الناس يبدلهم دعوة، وإلا إذا ننتظر أن الناس هم يجون ويسألون ويتعلمون من 1000 واحد يجي والباقون ما يجون، لازم يتبعهم المبلغ، لازم المرشد يوصل ليهم، لازم المرشد يحضر عندهم. فالأئمة سلام الله عليهم كانوا يرسلون المبلغين، والدعاة فواحد منهم لما أرسله الإمام الصادق زوده بهذه الوصية، قال: عليك بالأحداث فإنهم أرق قلوبا وأقرب إلى الحق والخير. قلنا: لا تروح تدوخ نفسك ويا الشياب، لا تروح تبكي ويا الشياب، الشايب ما في قضيته، يو عدل ما تعوجه، يو اعوج ما تقدر تعدله. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا تلين اذا صارت من الخشب. قل: عليك بالشباب فانهم ارق قلوبا واقرب الى تقبل الحق. هذا من حيث النفوس. واما من حيث العمل، انت تدري الاسلام ما انتشر الا بالشباب، هاي تدري يا مدري، تدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنطى المناصب الحساسة الخطرة إلا للشباب. شوف مثلا أي منصب أعظم من ممثل شخصي عن محمد بن عبد الله؟ وين جاي بعثة؟ جاي بعثة إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها. النبي يريد يوجه واحد إلى المدينة يمهد للجول الهجرة. قد مهمة شاقة هذه؟ قد مهمة خطرة؟ أول ممثل عن رسول الله يدخل إلى المدينة، وإذا علما يوجه رسول الله، يوجه مصعب بن عمير رضوان الله عليه. مصعب بن عمير كان شابا لا يتجاوز 20 سنة من العمر، بين 18 و20، كان وترة، كان أبوه من الأثرياء، كان أبوه من أهل الثروة، لكن لما سمع برسالة الإسلام رفض ذيك الثروة وذاك الترف وذاك النعيم، وترك أمه وترك أبوه والتحق بمحمد. قبض عليه أبوه، سجنه مدة، عذبه مدة، جوعه، كل ما سوى بإرادة بطل قال ما بطل، وأطلق سبيل. أول ممثل عن رسول الله دخل إلى المدينة وقرأ القرآن على أهل المدينة وعلم الأحكام لأهل المدينة ونشر الإسلام في المدينة، مصعب ابن عمر، عمره 20 سنة. ليش ما وجه أبو بكر؟ كيف تلهنا؟ بعد من يجي إلى أسامة بن زيد، أمره رسول الله على ذلك الجيش، الجيش الذي بعثه لأخذ ثار جعفر سلام الله عليه وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة الذين قتلوا في معركة موسى. من كان تحت لوائه؟ بإجماع المؤرخين أن جميع الصحابة كانوا تحت لواء، ضمهم رسول الله تحت لواء أسامة بن زيد، ما عدا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بس علي استثنى. وإن الخليفة الأول والثاني والثالث وفلان وسعد بن أبي وقاص وكلهم ذولا كانوا تحت أمرة أسامة بن زيد، قد عمره 18 سنة. وهكذا الشواهد كثيرة، هذه مقدمة. فإذا لما أقول إلي شغل وياكم أنتم أيها الشباب لا تلوني، وأنت الشياب لا تعتبون علي، شغلي يا شباب. إنزين أنتم الشباب اللي عليكم الأمل، أنتم الشباب اللي عليكم نجاح المجتمع وتقدم المجتمع، أنتم الشباب اللي يمكنكم أن تجعلوا المجتمع حرا وسعيدا أو شقيا وعبدا. أنتم الشباب شلون تكونون حتى تصيرون صالحين؟ يعني طبعا الشباب الصالح أن ينفع ويفيد، وهؤلاء الذين استخدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المناصب الحساسة بعد اختارهم، بعد أن وثق من صلاحهم، ولا مو كل شباب. فنشوف شنو معنى الشاب الصالح، وكيف يكون الشاب صالحا، وأن هذا الشاب اللي فيه هدر، وهل فترة هذه التي هي ألذ فترات الحياة، هل فترة بها أخطار يوم بيها، هاي الفترة اللي تمر بيها انت ايها الانسان اللي يسموها دور الشباب، اللي قلت لك هي عنفوان العمر وزهرة الحياة ولذة الحياة، هاي كلها لذة يؤكد بها مرارة. هاي المرحلة اللي تجتازها وانت في دور الشباب طريقك معبد بلق يؤكدي حفر وآبار ومهاوي. هذا اللي بدي اشوفه. الكل صراحة اقول لك حط طريق اللطيف الجميل اللذيذ، هذا صحيح طريق الجانبين ازهار اوراد فواكه لذة، لكن كل هاوية قدامك والله اذا ما فكيت عينك تطيح على راسك وتتكسر تتهكم. فاذا تريد تستفيد من هالطريق الجميل من هالمرحلة اللذيذة لازم تفك عينك وتمشي حتى تتجنب من المهاوي والعقبات والاخبار التي في طريقك. وان شاء الله من الليلة الآتية نذكر هالاخبار واحدة واحدة ونبينها شنو هي حتى نتجنبها ان شاء الله. اسأل الله ان يجنبكم جميعا اخبار الشباب. وصورت الحسين شنو؟ صورت الحسين قامت على اكتاف الشباب، بذرتها الشباب، اكبرهم العباس عمره 34 سنه بنو هاشم، والا الباقون من ال 34 سماجون. استووها الشباب دول دوخوا العالم عجبوا الكون. مو مبالغ لما يقول لك القاسم ابن الحسن مثلا قتل 35. كد عمر القاسم 16 سنة عمرها. هذا اثر التربية الصالحة. مو مبالغ لما يقول لك علي الاكبر قتل حتى ضج العسكر لكثرة من قتل منه بسيف علي. قام بجهود. تجي الى ابي الفضل العباس سلام الله عليه. ايش قد كانت عليه مسؤوليات. ترى هواية مسؤولياتها. يعني اكثر مسؤوليات السفر والركب والعائلة والطريق كانت على عاتق ابي الفضل العباس. الحسين كان متخصص للامور الاخرى. للمقابلات، للمكالمات، للاشياء الخارجية. الامور هاتي السنين ان كان شباب 7 ايام ما غير من زواجه في اسبوع الزواج لما سمع خطبة يزيد بن مسعود يحسدون قام من وقته وساعته في جدعة هذا الشهر لما عرف اجمالا ان الحسين يحتاج ناصر ومعين. بعد ما انتظر الى ان يشوف الاراء ويجتمع الجيش يخرج والجماعة رأسا من مجلس ابن مسعود الى باب داره وما دخل الى الدار. قال لك ادخل الى الدار انظر الى زوجتي وهي عريس لعله تحل الدنيا في عين فاعدل عن عزيز. وقف على باب الدار صاح يا امها فخرجت امه قالت ما تريد نور بصري. قال يا امه علي بسيف وفرسي. قالت وما تصنع دنيا يا بني. قال يا امه لقد ضاق صدري واريد الخروج خارج البلاد. قالت بني هذه ابنه عمك وادخل عليها فانه ينجني ما بك من الهم والغم. فقال يا امه لا تذكرين ابنه عمي ولا غيرها فان لي في الجنه خيرا منها. هذه الكلمه استفزت العزيز. قالت يا بني بالله عليك اخبرني الى غيرك. قال يا امه اني ماذا الى نظره سيدي ومولاي الحجيه. دخلت امه زوجته فرجان يعني علمت زوجته خرجت وإذا عدوه قد رشيان على ظهر زواجان تعلقت بي يا سعيد إلى عين تنظر عني قال لها امتلكي إلى أهلك إنني في الجنة خيرا منك ثم ضرب زواجه وأقبل مسرعا بيناه وكذلك وإذا بمنادي من خلفه بني بني سعيد قفني هنجا فنظر سعيد وإذا هي أمه وكف قالت بني حملتك في بطني 9 أشهر سهرت بك الليالي حقا عليك قال نعم وما تريدين يا أمه قالت بني بني ابصرني عند فاطمة الزهراء يوم القيامة قال يا أما هو أنا عندي وزي قالت يا عيني قال يا أما إذا رأيت جبابا بذكرني ظلم زواجها قبل جد الزي العجا وصل كربا يوم عشاء نظر إلى عجها وإذا جيوش متراكمة بعضها فوق نظر إلى الجيوش الأخرى وإذا صيام قليلة ليس حولها أعوان ولا أنفاق قال في نفس عظم أن هذه الخيام القليلة هي خيام الحسين ولكنه يخاف أن يقبض عليه فتفوته السعادة تفوته الشهادة صار يبني للمخيم الحسين قليلا قليلا حتى وقف بالقرب منها صاح السلام عليكم يا أهل البيوت فخرجت إليه العقيلة زينب منتهبة بأشعار أمها الفاطمة ويتقول يا ليت السلام ما الآن قال أولا أخبرني ما الآن يا أنس الله قلت أني أنا زينب يحزنون عني أنا قال سيدتي يا سعيد بن مرة السمين جئت من البصر ونظرة الخيب يا مولاي قالت يا سعيد إن كنت صادقا فذاك الحسين يطلب الناس أقبل سيد إلى الميدان وإذا الحسين يدير فرج حل الناس لبيك داعي الله فأقبل سعيد نادي لبيك لبيك أبا عبد الله لما رآه الحسين قال سعيد سعيد خذ سيفك وحامي عن بنات رجل الله يا بيان الوالي يا من سيما هذا ما خالفي يا المعجم من لا خلوا فواتح سنين نهدي إلى الجميع ثوابا فاتحا وحنانا.